يكتمون بل قلوبهم تختفي والسيرة استعصت على الإتمام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهداه إلى يوم الدين، ونحن منهم إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع حديثنا عن المبدعين. والمبدعون ليس برنامجا إداريا، هو برنامج عن هؤلاء العظماء الذين قادوا مسيرة التاريخ الإسلامي واستطاعوا خلال هذه المسيرة العظيمة أن يضيفوا إضافات ليس فقط إلى الإسلام وإنما إلى البشرية جمعاء. كثير منهم ترك بصمته على العلوم ليس فقط الإسلامية وإنما أيضا على العلوم الطبيعية. سنتحدث فيما بعد عن ابن سينا والرازي والفارابي، لكننا أحببنا أن نبدأ في البداية مع بعض الشخصيات العلمية الدينية الشرعية، وخاصة من التابعين وأتباع التابعين. وكنت قد حدثتكم في الحلقة الأولى عن أن هدفي ليس فقط أن نتحدث عن سيرهم وقصصهم، وإنما نتحدث عن عظمتهم وعن سر هذه العظمة. وأحاول في كل حلقة، رغم أني أعطيت منهجية كاملة في الحلقة الأولى عن أسرار العظمة وسميتها رباعيات صناعة المبدعين، إلا أني أحاول في كل حلقة أن أركز على جانب أو جانبين قدر الإمكان مما جعل هذه الشخصية تقلدت هذه المناصب الرفيعة في سلم التاريخ. شخصيتنا اليوم شخصية لها محبة خاصة جدا عندي رغم أنها شخصية تاريخية، هو عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك قرأت سيرته وأنا صغير شاب، وما زلت متعلقا به إلى اليوم. عبد الله بن المبارك من العلماء الكبار في تاريخ الأمة، لكنه له شخصية فذة خاصة وتوازن غير طبيعي. أنا حدثتكم عدة مرات أن من أسرار العظمة أن الإنسان يكون له مجال معين يركز عليه وهدف معين يريد أن يصل إليه، وإرادة جبارة للوصول إلى هذا الهدف، وتعلم واحتكاك بالعظماء الذين هم في هذا المجال، لكن في نفس الوقت يكون عنده توازن في الجوانب الأخرى، ويكون في نفس الوقت عنده بالإضافة إلى مجاله عنده شيء في علاقاته، شيء من عاطفة، شيء من روحانية وعبادة، وسنرى هذا في كل هؤلاء، ودعونا نراه بالذات في هذه الشخصية العظيمة عبد الله بن المبارك. قلده أقرانه من العلماء قلدوه في أفعاله، حاولوا أن يكونون مثله في علمه فما استطاعوا. قلده الأغنياء في كرمه وجوده وسخائه فلم يفلحوا. هو السخي، هو الجواد، وقبل ذلك هو العالم العابد الشجاع المجاهد. يقولون زاحم الصحابة، هو من التابعين لكنه يقارنونه بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون زاحم الصحابة في العمل فلم يسبقوه إلا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه. دعونا نعيش سويا مع عبد الله بن المبارك، ماجدا من أمجاد محمد عليه الصلاة والسلام، شيخا عظيما من مشايخ الإسلام، أستاذا جليلا عبقريا. ستجدون في هذه الشخصية من المكرمات ما لا تكفيه حلقة، ولذلك سأخصص له حلقتين. كم نحن بحاجة لأن نقتدي بأمثال هؤلاء، لا سيما الشباب بحاجة إلى أئمة يعيشون معهم ويقتدون بأخلاقهم وصفاتهم وسلوكهم. دعونا نبدأ من البداية. يقولون عنه هو الإمام المحدث أمير المؤمنين. أمير المؤمنين، هو لم يتولى الخلافة لكن يقولون أمير المؤمنين في الحديث، في نقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إلى أعلى الدرجات أمير المؤمنين في الحديث. الذي يقولون عنه أمير المؤمنين في الحديث يحفظ أكثر من 700,000 حديث طبعا بعضها صحيح بعضها ضعيف، لكن حتى الضعيف يحفظها اكثر من 700 حديث يحفظها عن غيب. ويقولون عنه الزاهد العابد الفقيه المجاهد، ويقولون عنه شيخ الاسلام. كل هذه القاب عبد الله ابن المبارك. نسبه ليس بذلك النسب العالي من الأسرة عظيمة فخمة والملوك والعلماء كبار، لا، أبوه مولى من الموالي. لما نقول مولى يعني عبد وتحرر، هذا المولى يسمى، العبد الذي تحرر يسمى مولى. لكن نحن عندنا كسر للتمييز العنصري، لأننا نخجل من أنفسنا أن يوجد بين في أوساطنا تمييز عنصري. هذه ليست من الإسلام. نقول هذا لأن للأسف ما زال التمييز العنصري ما زال منتشر في أمتنا، لا زال حاصلا. فمن أين أخذنا هذا التمييز العنصري؟ هل أخذناه من قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ هل أخذنا هذا التمييز العنصري من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى، كما قال صلى الله عليه وسلم؟ أخذت من الجاهلية، من الأرض، من التراب، من السفهاء، حتى جاءت للأسف إلى بلاد الإسلام. أبو عبد الله بن المبارك مولى من الموالي، دخل بلاد الإسلام واعتنق هذا الدين وتشرف به، ومن يتشرف بحمل العقيدة فهو ولي الله وهو حبيب الله. أنسابهم ليست من العرب القح، فأين وأين وأين من هذه الأنساب؟ ليس لا قيمة لها، هذا زبد يذهب جفاء، أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والد ابن المبارك كان حارسا في بستان، يحرس رمان وتفاح وليمون، كان في بلاد خراسان في شمال شرق إيران، كان حارسا في بستان، وكان دورا يحمي البستان من أن يعتدي عليه اللصوص أو السرقة، وأجرة بسيطة جدا. يبدأ عمله من الصباح إلى الليل، يتخللها فترة راحة بسيطة يصلي فيها يبكي كم ركعة، ولا يفتر لسانه عن ذكر الله. أسلم فحسن إسلامه، ويعني إذا استلم راتبا من سيده تصدق بثلث الراتب. هكذا سبحان الله، لما الإسلام يدخل في القلب فيستقر. فكان يعطي ثلث الراتب صدقة، والثلث ينفق على أهله، والثلث يعني يستثمر لأهله. دخل سيده يوما، هذا كلامنا عن والد ابن المبارك عشان بس نعرف احيانا من وين جاءت هذه العظمة. دخل سيده الى البستان ومعه ضيف يزور البستان، فقال لحارسه المبارك، قال ائتنا برمان. فجاءهم برمان حامض فوضعه بين يديه، فلما ذاق السيد قال هذا حامض، ائتنا بغيره. فجاء برمان اخر فاذا هو حامض، قال انت ما تفهم ما تعي، هذا حامض. قال والله ما اعرف الحامض من الحلو. قال ما ذقت وأنت في البستان من كذا سنة؟ قال لا والله ما ذقت، أنت لم تأذن لي أن أذوقه. عجيب، أي ورع هذا، أي صفاء عقائدي هذا، أي عبادة، أي مراقبة لله أنجبت هذا المبارك، وهو اسم على مسمى مبارك. هذه وكان أبوهما صالحا تنعكس على أولادنا، إذا اتقينا الله تنعكس على أولادنا. ف ترعرع شابا فصيحا ذكيا. لكن طبعا اذا شفت عبد الله بن المبارك كما يقولون فتعرف انه ليس بعربي، هو شكله يعني اقرب الى اهل بخارى وشمال ايران وامثالها يعني، لكنه كان قد اتقن العربية حتى كان فصيحا ينظم الشعر العربي الفصيح البليغ، وهو من اكبر الشعراء. هنتكلم عن ضيف حلقتنا عبد الله بن المبارك، وسنتحدث عن بعض ابياته ان شاء الله فيما بعد. يحرك الامه من الاسلاميه من مشرقها الى مغربها بعلمه وبشعره وباخلاقه. عاش رحمه الله تعالى فتتلمذ على كتب الحديث، وتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحفظ الحديث بالمئات بالآلاف يحفظ الحديث. وهنا أيضا سر من أسرار العظمة. أنا قلت لكم أن أحيانا من أسرار العظمة أن الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان موهبة خاصة، كان عنده هذه الموهبة، موهبة تعلم اللغات، موهبة الحفظ الشديد، فكان يحسن عدة لغات، وكان يحسن أعداد ضخمة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، واستطاع بهذه الموهبة بالحفظ، وأيضا أضيف لها إرادة جبارة، وهذه من أسرار العظمة. أخذ نفسه بالعزيمة بالجد. كثير من الشباب اليوم يريد أن يكون له منصب ومكانة وفضل وأثر، وبعضهم يريد أن يشارك في تحرير فلسطين، لكنه يريد أن يلهو ويلعب وينام ويطالع تلفزيون ويلعب جيمز ويسهر، وبعدين يقول أنا أريد. ما هذه مسألة، لا تحسبن المجد يعني تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، صبر الحنظل هذا الحامض، إذا ما ذقت لن تصل إلى المجد. فهو أخذ نفسه، أضاف إلى الموهبة جدية وإرادة شديدة، وهذه من معاني العظمة كما حدثتكم. فبدأ مسيرته وغطى جوانب الكمال، حتى قال بعض الفضلاء عنه: لو قيل لي اختر رجلا بعد الصحابة اجتمعت فيه الفضائل لاخترت عبد الله بن المبارك. وكان بعض التلاميذ يقول: تعالوا نجلس ونعدد فضائل عبد الله بن المبارك، فيعدون يقولون: كان يقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق ويجاهد، كان يحج عاما ويجاهد عاما، ويدعو الى الله عز وجل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. اضف الى هذا انه شاعر واديب ولغوي، يعرف عدة لغات. اضف الى هذا انه فقيه ومحدث، حتى وصلت العلم الى درجة لا تتخيلونها. لما جاء سفيان الثوري يودعهم، فكان معه احد العلماء الاخرين، فلما مشى عبد الله بن مبارك فقال احد العلماء الواقفين، قال: هذا عالم اهل المشرق، يعني في بلاد المشرق الاسلامي كله لا يوجد عالم بمنزلة عبد الله بن المبارك. فغضب الامام الثوري، قال: هذا عالم اهل المشرق واهل المغرب. هكذا وصل في مكانته وفضله. هل وصلها بالوراثة؟ كلا، وصلها بالإرادة. استثمر هذه الموهبة فأضاف لها إرادة جبارة. مزيد من حياة ابن المبارك وسيرته بعد الفاصل إن شاء الله. ورحلتم يا أيها العظماء، أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع المبدعين، ونحن في حلقة تتحدث عن الإمام الجليل العظيم الذي جمع المواهب المختلفة والقدرات، رغم أنه تخصصه الرئيسي كان هو الفقه. نحن مع الإمام عبد الله بن المبارك. الإمام عبد الله بن المبارك الذي ولد في عام 118 هجرية، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو بينه وبين الهجرة فقط 118 سنة، هو قريب كذلك من جيل الصحابة، كاد أن يدرك معظم الصحابة، ولكن بقلبه وبصفاته اقترب منهم، ويحشرنا الله معه ومعهم إن شاء الله. يقولون عنه: حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة بالإجماع، ويقولون تجاوز القنطرة، يعني خلاص تجاوز كل قضايا التوثيق، فهو جهبذ صادق لا يعرف الكذب أبدا، ينقي الأحاديث تنقية كما ينقي الصيرة في الذهب. يقولون: جاء بكذاب وضع وألف 4000 حديث في فترة من فترات تاريخنا، كان في ناس يؤلفوا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يطعنوا في الدين، فجاءوا به إلى الخليفة فقال: والله لأذبحنك الآن. قال: اذبحني أو لا تذبحني، والله لقد وضعت عليكم ألفت لكم 4000 حديث على نبيكم. فقال: يعيش لها الجهابذة. واستدعى الخليفة الإمام عبد الله بن المبارك وإمام آخر، ففي 3 أيام هو دخلها مع الأحاديث الأخرى وكتب فيها كتب، فنقوها، قال: هذا صحيح وهذا ضعيف، فأخرجوا 4000 حديث قالوا: هذه كلها كذب. هكذا وصل من القدرة انه يميز 4000 حديث من مئات الالاف من الاحاديث. يقول هذه ضدات، هذه خطا. كان يعيش في خراسان في شمال شرق ايران، واذا كان اراد ان يخرج الى حج او عمره او جهاد وصلت مكانته وفضل بين الناس ان اهل خراسان رجالهم ونساؤهم واطفالهم كانوا يودعونه. اضف الى هذا انه كسب الناس ليس فقط بعلمه، كسب الناس بكرمه. يقولون كان من اغنى اغنياء المسلمين، هكذا وصل من العلم الدرجة العالية ومن الغنى الدرجة العالية. يقولون كانت امواله تطوف على فقراء خراسان وعلى مساكينهم، كان ينفق الطعام على كل بيوت خراسان، كانوا يبكون ويقولون الابيات المشهورة التي ألفها شاعرهم: اذا سار من مرو ليلة فقد سار منها نجمها وهلالها، واذا ذكر الاحبار في كل بلد كنت انت النجم فيها وانت هلالها. هكذا وصل بالنسبة للناس. كان اذا كان من اموره ايضا ليس فقط علم وكرم، كان ايضا عبادة. يقولون كان اذا صلى العصر دخل غرفته واغلق عليه الباب واخذ يقرأ القرآن ثم يجلس يكتب الاحاديث، يعيش وحده فترة يخلو. هذا ايضا من صفات العظمة. انتبهوا يا شباب، ليس من صفات العظمة ان الانسان دائما مشغول مع الناس، من صفات العظمة والابداع ان الانسان يكون له خلوة، خلوة مع الله عز وجل، وخلوة يتعلم فيها ويتأمل. فكان يعيش مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يوم على هذا الحال يجلس فترات طويلة. فيقول له تلاميذه: ألا تستوحش؟ ما تحس بالوحدة؟ ما تحب تكون مع الناس؟ قال: كيف أستوحش وأنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه؟ الواحد فينا لو جلس مع السيرة، مع كتب الصحابة، خلاص أي وحدة أنت تعيش معهم. فالجلوس مع محمد صلى الله عليه وسلم لا وحدة فيه، وكذلك الجلوس مع سنته، مع تعاليمه التي هي طبعا موجودة في الكتب، لا يشعر الإنسان بوحشة. يعني سامحوني، يعني أنا لما أجلس مع الكتاب والله ممكن أجلس، يعني أشعر أيام ممكن أجلس ولا أشعر بأي وحشة، لأني أشعر أني مع هذا الجيل المبدع الرائع الذي غير التاريخ بل غير البشرية. يقولون دخل الخليفة، خليفة المسلمين، دخل منطقة الرقة اللي هي في العراق، ودخل في نفس الوقت وفي نفس الساعة عبد الله بن المبارك جاي من خراسان، وكانت المدينة قد وصلها الخبر ان الخليفة قادم، فتهيأت لاستقبال الخليفة الذي طبعا كان الكلام في ذات الوقت عن هارون الرشيد الذي كان يتحدث سحاب في السماء ان تمطر في اي مكان في الارض، وكان يعني بذ كل ملوك الارض وقاتل كلب الروم وفرض عليه الجزية وادخل الذلة على بلاده وبلغت هيبته الى فرنسا. دخل هارون الرشيد العظيم الى الرقة واستعد الناس لاستقباله، لكن وصل الخبر ان عبد الله بن المبارك ومعه تلاميذه داخل الى الرقة في نفس الوقت، فترك اهل الرقة جميعهم هارون الرشيد وانصرفوا الى، يقولون، تقطعت النعال من الزحام. تخيلوا لما تصير زحمة كيف النعال. فكذلك يقول: وبقي ملأ قليل من الناس مع هارون الرشيد ومعه حرسة ووزراء. فامرأة من نساء هارون الرشيد رأت المنظر وهي في القصر، فقالت: من هذا؟ من هذا الذي الناس تركوا هارون الرشيد من أجله؟ قالوا: هذا عالم خراسان. قالت: هذا والله هو الملك، لا ملك الذي يجمع الناس بالسياط والسيوف، هذا يجمعهم بالحب، يجمعهم بالولاية، يجمعهم بالرسالة، يجمعهم بالعلم، يجمعهم بإياك نعبد وإياك نستعين. يكفيكم هذا حتى تعرفوا الدرجة التي وصل إليها من العلم. لكنه بالإضافة لعلمه كان في منتهى الأخلاق، فكانت من أخلاقه أنه يعني وصل في الكرم إلى درجة مذهلة. كان إذا أراد أن يحج، كما ذكرت لكم، يحج عاما ويذهب للجهاد عاما، فكان إذا أراد أن يحج استمع إليه إخوانه من أهل مرو من بلاده من خراسان، فيقول: نصحبك. فيقول: نعم، هاتوا نفقتكم، أنا نظم المالية. فيجمعون نفقتهم، هذا عنده 100 درهم، هذا عنده 200، هذا عنده 300، فيأخذها ويربطها ويكتب على كل واحد اسم صاحبها ويضعها في غرفة، فيظن الحاج أنه يحج بأمواله الشخصية. فإذا حج بهم أطعمهم، فإذا حج بهم أطعمهم وسقاهم وكساهم وتنقل بهم، فإذا انتهوا من الحج ذهب بهم إلى المدينة، فإذا زاروا المسجد وسلموا على الرسول صلى الله عليه وسلم سأل كل واحد منهم عن حاجته ماذا تحتاج، طبعا لأنه كان من أغنى أغنياء العالم الإسلامي كما ذكرت، فكان عنده مئات الألوف من الدراهم، حتى لامه العلماء قالوا يعني كيف تكون عالم واشتغلت بالتجارة؟ قال انا، شوف الكلمة عجيبة، قال انا والله لولاكم ما اشتغلت بالتجارة. ماذا يقصد؟ يقول انا عندي هدفين، اكسب العلم وانفق على العلماء. لذلك كان يعطي كل سنة 10,000 درهم يعطيها لسفيان الثوري، وكان يعطي لكبار العلماء هدايا منه، فكان سبحان الله له تجارة ناجحة، تجارة كبيرة. المقصود فلما انتهوا من الزيارة قال واحد منهم يريد هدية لأهله، فيقوم يشتري له الهدية هذه ويرتحل بهم، وهو ساري لهم، هو حججهم على حسابه وترى لهم الهدايا حتى لأهلهم على حسابه. فإذا وصل إلى خراسان جمع أهل خراسان في وليمة عامة مع الحجاج ومع ذويهم وأهلهم، كلهم عزيمتهم عليه وضيقهم. ثم لما تنتهي العزيمة يدعو الحجاج اللي حجوا معه ويرد لكل واحد نفقة مكتوب عليها اسمه، فيقولون كيف نفقتنا انفقناها في الحج؟ فيقول اما سمعتم في الحديث انه يبارك للحاج في نفقته؟ فالله سبحانه وتعالى بارك لكم في نفقتكم. هكذا كان في كرمه. يقولون حج مرة فوصل الى الكوفة، الكوفة مشهورة في العراق، يقولون كان اذا ارتحل كان موكبه كموكب، كأنه موكب ملك، فيأخذ كان يأخذ معه من الدجاج المشوي فقط 12 جمل من الدجاج المشوي، فكان يطعم الناس، وكان يطعم الناس الفالودج. فالودج نوع من أنواع الحلوى الفاخرة جدا. فكل هذا كان من صفاته. أضيف إلى هذا أنه كان كثير الصيام، يقولون يسرد الصيام سردا، يعني يصوم بالأيام المتتالية. طبعا صيام كل السنة لا يجوز، لأنه لازم يفطر الإنسان على الأقل في الأعياد، لكنه كان كثير الصيام، وكان إذا أفطر أفطر الناس معه، فكان يدور على الناس بنفسه يغرف لهم ويضع لهم المرق في الصحون. فلما وصل في طريقه في الحج وصل إلى الكوفة، في طريقه ماشي من خراسان يريد مكة مر بالكوفة، فوجد في أهل الكوفة مجاعة في قحط لا يعلمه إلا الله. بلغ بهم الجوع أنه رأى فتاة صغيرة جارية خرجت من بيت إلى مزبلة، فوقف يراقبها، مزبلة قمامة تعرفون، فوقف يراقبها فإذا غراب ميت، فأخذته وذهبت به إلى البيت، فقال للغلام الحقها، فذهب وراها واسألها لماذا أخذت الغراب، فسألها فقالت والله ما لنا من طعام من 3 أيام إلا ما يلقي المارين من المسافرين ما يرمونه في الزبالة فنأكله. فلما أخبروه بكى بكاء شديد وجعل يده على وجهه وقال الله المستعان، نحن نأكل الفالودج ونأكل الدجاج المشوي وهم يأكلون الغربان الميتة. ثم أمر القافلة كلها أن يأخذوا أموالهم ويقسموا أموالهم على أهل الكوفة، وقال عودوا لا حج لنا هذه السنة. فقسموا على أهل الكوفة كل أموالهم من البر والزبيب والمأكولات والمطعومات ورجع بدون حج. انظروا الفقه، الحج تصبح قضية سنوية إذا صار الناس جياع ورجع. فلما وصل إلى خراسان ونام في أول ليلة سمع منادي. أنا لا، قضية المنامات هذه ما أؤمن بها كثيرا، لكن أحيانا لها معنى. سمع منادي ينادي، هو يروي هذا، لما تأتي من إمام ثقة واحد يرويها، هو يرويهذا، يقول سمعت مناديا ينادي حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور، فعسى الله أن يتقبل منا ومنه. كأنه حج بل أعظم من الحج. المقاصد أحيانا تكون أعظم من الحج. فبعض الناس يذهب للحج وجاره جائع وجاره فقير ولا يجد ما يأكل، هذا من قلة العلم والفقه. بينما الواعي هو الذي يوزع أموره بالتساوي. على كل حال نحن نحتاج إلى حلقة أخرى للحديث عن هذه الشخصية العظيمة، لكن انظروا تركيز على مجال هو الفقه والحديث، لكن توازن كرم، جود، عبادة، خلق، اهتمام بأحوال الناس، هذا سر من أسرار العظمة. ركزوا على مجال وتوازنوا في مجالات الحياة. ما زال حديثنا موصولا مع هذه الشخصية العظيمة وأقوال العلماء عنه وباقي سيرة حياته في حلقة خاصة أخرى بالإمام عبد الله بن مبارك. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحلتم يا أيها العظماء يا أنهرا صاغت هدى وسماء، مر السنون بل قرون فاتتي والسيرة استعصت على الكتمان. يا مسجع عيون وأنتم أنوار فيه بل ليالي للظماء أثركم ويعطر الأجواء.